اول حاجه عاوز اروح للمنطق وبعدين عايز اروح للتخيل. فانا عايز اعرف الحاله، خد بالك عشان هعملها دلوقتي مع بعض. انا بفكر في الحاله، يعني ايه الحاله؟ الحاجه اللي انا عايز اخد فيها قرار. ايه هي بالتحديد؟ ايه هي بالتحديد؟ لان معظم الناس مش عارف يعني ايه بالتحديد. يقول لك انا متضايق عشان كده عاوز اعمل تغيير. لا، انت بتتكلم كلام عام، كلام مش محدد، المخ ما يفهموش. طالما بتتكلم كلام عام هتخش في شعور واحاسيس قدها، لكن مجرد ما تتحدد شعورك واحاسيسك تتحدد قدها. فانا عايز اعرف ايه الحاله بالتحديد. فكر، هتلاقي ان الحاله مختلفه تماما عن الحاجه اللي انت عاوز تغيرها. ايه الحاله؟ مثلا يقول لك انا عايز اغير شغلتي. يا ترى بتغير شغلانه عشان في حد مضايقك، ولا بتغير شغلانه عشان عارف ان عندك جوه قوه معينه ممكن تنطلق في مكان تاني؟ لو بتطلع عشان حد مضايقك يبقى طالع الحاله خاطئه مخطئه، لان يعني بتغير عشان شخص او بتغير عشان حاجه مؤثر خارجي. انا بغير عشان انا عاوز اغير، لان حاسس ان ممكن انطلق في مكان تاني. لما كنت هنا يعني في الفترات اللي فاتت دي كلها كنا بنتكلم ان لازم لازم لازم نطلع حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه دي؟ ان الناس اللي درسوا معايا اعملوا شركات، اعملوا شركات. ناس كل هيعملوا منافسه معاك. احلى حاجه في الدنيا، عارف لما توصل لمكان في جواهرج واحد تلاقي ناس قليلين يروحوا له، في 2 جواهرجيه ناس اكتر يروحوا له، في 50 جواهرجي يسموه شارع الجواهرجيه. وتلاقي الناس عايزين ذهب وعايزين حاجه تروح هناك. فاكثر احسن، انا عاوز التنميه البشريه تنطلق في العالم. عايز الناس تستفيد، لان جيس وقت فكروا معايا، انا دلوقتي علمتك حاجه وانت خدتها وبتعمل يعني بتنافسني، لما انت تدرس لحد مش انا مستفيد؟ ولا لا؟ على كل شخص انت بتدرسه هستفيد ولا لا؟ هاخد معاك صدقه جاريه لغايه امتى؟ لغايه ما اموت، وحتى بعد كده كمان. فانا عايز الناس تاخد، انا بقول للناس روحوا تصوروا واعملوا اللي انت عايزوه. طبعا بنتفق مش هندفع كتير، حوالي 10 مليون دولار بس. حاجه بسيطه جدا. فكر. لا طبعا الناس يعني اي حد، انا بقول لك عايز تاخد صدقه وظيفيه درسها. هقول لك تعملها ازاي؟ خد شهادات من عندي، خد شهادات من عندي. انا مش هدرسها تاني. طالما بتدرسها عندك انا مش حاجه عندك ادرسها، مش هنفسك، بالعكس هزقك. انا عايزك تنجح، عايزك تكبر، وكل ما تكبر انا بكبر معاك. انت عارف عندنا كام واحد لما يجي يقول انا بنافس ده وبنافس ده وبزق ده وبزق ده، ده راجل احنا عندنا كام مليون نشمه في البلاد العربيه عشان نوصل لهم كلهم. هنوصل لهم ازاي؟ انا عاوز اكتر واكبر واكتر واكبر عشان نوصل لكل الناس، فده قرار. فايه الحاله؟ ما هياش الشغلانه، الحاله ان انت جاهز، جاهز للي بعده، جاهز للي بعده، جاهز للي بعده. تقول انا ممكن اعمل شركه. ولما جيت المره دي لقيت في 3 اشخاص فاتحين شركات، كنت في منتهى السعاده وانا بسمع الكلام ده، لانه بيساعدوا ناس ثانيه. وانا كل ما اكلم حد اشقه يعمل حاجه، ده زائد اللي انت بتعمله. وبعدين شويه شويه ممكن تلاقي نفسك فيها، غلط ولا صح؟ ممكن تلاقي نفسك فيها، لان انت ما كنتش لاقي نفسك اللي انت بتعمله. حد يقول لك انا عندي شغلانه وعندي فلوس وعندي الاولاد، لكن تعيش، لان في حاجه جواك عايزه تخرج ما انتش عاوز تخرجها. فلازم اعرف الحاله. اول ما اعرف الحاله بعرف التحديد. يعني ايه التحديد؟ وبعملها بلاوي. يعني عارف انا اول ما عرفت الحاله بتاعتي وحددتها بالظبط، حددت بالظبط انا عايز ايه، وبعدين عملت لها بدائل. البدائل دي يكون البديل الاولاني والبديل الثاني والبديل الثالث. انا دلوقتي عملت حاله وجبت لها على الاقل 3 بدائل، مثلا بفرض انا عاوز اسيب شغلانه، عاوز اسيبها. فبقول دلوقتي ايه الحاله بالتحديد؟ انا عاوز اسيب شغلانه. ليه عاوز تسيبها؟ لان حاسس ان انا ممكن افتح شركه. طب كويس جدا، لما تشوفها ايه البديل اللي ممكن تعمله؟ اول حاجه ان انا افضل زي ما انا، الحاجه الثانيه افتح شركه ثانيه، ولو حصل اي بديل ثاني، حصل اي بوظان، ممكن اشتغل في شركات مختلفه. فانا عندي 3 بدائل. جالي مثلا مدير جديد، اكنها شركه جديده بالنسبه لي، انا بتكلم على الجزء المهني. بالنسبه للجزء الشخصي، مثلا سيده عندها تحدي مع جوزها، متضايقه منه. فالبديل الاولاني ان انا اقعد زي ما انا. البديل الثاني ان انا اتطلق واخرج. البديل الثالث ان اشوف ازاي انا وصلت لمرحله انا وهو لده، وايه اللي ممكن اعمله عشان احسنه. فارجع لاول اسبوع كنا فيه، كنت بكلم ازاي، كنت بلبس ايه، كنت بحط يعني بارفان، كان بيحب ايه، انا كنت بحب ايه، ابدا افهم ازاي، كنت بتفاهم اكتر، كنت بتصل اكتر، كنت بفهم اكتر، كنت بحس بيه اكتر، كنت بشجعه اكتر، ما اوصل لي بيه واجرب شوف هيحصل ايه. هعمل كل اللي اقدر عليه. مش معنى كده وشوف انا هديله اسبوع ولو ما رفعتش طز فيه، لا ما تتحسبش كده، انا هديله كل اللي اقدر عليه عشان تزود 100%. مظبوط؟ فدلوقتي عندي 3 بدائل. اتكلمنا على الجزء ده، جزء دراسي. حد مثلا يقول لك انا وصلت لمرحله، وصلت بدرس في كليه معينه، ولما وصلت للكليه دي مش حاببها. نرجع تاني، ايه البدائل؟ البديل الاولاني افضل في نفس الكليه، البديل الثاني اغير الكليه واروح واحده ثانيه، بس لو رحت واحده ثانيه ما عنديش ضمان ان انا احبها، ما اعرفهاش، انا كنت عاوز دي ولما رحت هناك ما حبيتهاش. البديل الثالث افضل زي ما انا واحبها واخلص منها عشان خاطر لما اكبر في الدنيا ابقى كملت. يعني في حاجه اسمها unfinished business، ان انا حاجه ما بكملهاش، ابدا حاجه وما كملهاش، المخ يبني لي عليها، اشتري كتاب وما كملوش، اكلم ناس وما كملهمش، علاقات ما كملهاش، صداقات ما كملهاش، المخ يكمل لك عليها في كل شيء في الدنيا، اسمها unfinished business أو unfinished task. لازم ابدا حاجه واكملها. فدلوقتي انا ممكن ابقى رائع، مثلا في شخص جالي في مونتريال من بلد من بلادنا هنا وقالوا لي ان عنده انفصام شخصيه والكلام ده كله بتاعه. انا بالطاقه والحاجات دي اكتشفت ما عندوش انفصام شخصيه، بس حصل له حاجه مهمه جدا. الولد ده كان مبعوث من بلده وبعثه بره في امريكا، والبعثه كان المفروض ان هو يكون جراح. لما وصل هناك بعتوا له بعدها بسنه ونص قالوا له مش عاوزين خلاص جراحين، هتبقى دكتور بشري عادي. جاله احباط واكتئاب خطير وقرر يرجع تاني. لما قرر يرجع تاني قرر انه ما يعني حصل له ظلم، فقرر ما يدرسش وقعد ما يدرسش. وعشان قرر انه ما يدرسش حصل له حاجه جواه، ولت حاجه جواه يرتاح لها. فكان بيخش يكلم نفسه جواه عشان يريح نفسه، يقول انا فعلا دكتور جراح، وبعدين يمشي في الشارع يقول لهم لو عايزين تكونوا جراحين، لو عايزين اي واسطه انا اعرف الوزير الفلاني والوزير الفلاني، تعالوني وانا اريحكم. هو كان عاوز يريح اللي جواه مش اللي طلعه للناس. فالدكاتره مسكوه قال لك في الحاله دي عنده انفصام، لان عنده شخصيتين، هو عنده شخصيه بيرتاح لها وبيهرب لها. بالعكس مش حكايه انفصام، دي مالهاش دعوه خالص بالانفصام. وبعدين لما اقول له اسمع انت عايز ايه؟ قال لي عايز اكون جراح. ولما انت تبقى طبيب عادي الاثنين بيعملوا ايه؟ قال لي ما اعرفش، الاثنين بيساعدوا الناس. مش انت عاوز تساعد الناس؟ مش الهدف الكبير انك تساعد الناس؟ قال لي اه. ولما تكون طبيب عادي مش برضه هتساعد الناس؟ قال لي اه. ولما تكون طبيب عادي وتخلص مش بعد كده ممكن انت تكبر ومعاك فلوس تدرس تبقى جراح؟ قال لي ممكن. طب ايه اللي موقفك؟ قال لي ما اعرفش. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ قال لي هرجع تاني وادرس تاني وخلصها. وده اللي عمله بالظبط. الواحد ما يسيبش حاجه وبعدين لما تتخرج. وبعدين اللي حصل كمل طبعا الكلام ده من كام سنه، وكمل في الطب ونجح فيها، وبعدين قرر ما يبقاش جراح لان حبها جدا، حبها جدا، عنده مرونه، عنده شغل، عنده مرونه اكتر، وحس بنفسه قال لك لا مش عايز اقطع، فانا عايز ابقى دكتور بشري واساعد الناس وابعتهم لاي حته واتعرف عليهم. وفي نفس الوقت بدا يعمل محاضرات في الطب محدش بيعملها للناس عشان يتعلموا حاجات معينه في الطب، يتعلم الامراض معينه، يتعلم الحبوب اللي ياخدوها، يشرح لهم. وكان في مستوى رابع ولقى نفسه مجرد انه رجع تاني يخلص حاجه بدأها. فايه البدائل بتاعته؟ ادي ثلاث بدائل، انه يخرج خالص يبدا عنده الاحباط اللي فيه، او يرجع زي ما كان، او يستنى لما تجيله منحه ثانيه. وهيستنى كتير، لما اختار واحده من البدائل طالما مش عنده بدائل خلاص. وبعد كده انا كده احتمالات. يعني ايه احتمالات؟ انا خدت بديل. انا مثلا واحده سيده تقول لك انا خلاص هتطلق، طب انا هتطلق، ايه احتمالات الطلاق؟ هيحصل كذا وكذا وكذا، ان انا مش هلاقي شغل، ان انا الجمهور العالم يحكموا عليا بطريقه مش عارف عامله ازاي. ايه الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني ان انا هقعد، لما اقعد ايه الاحتمال؟ ممكن نتخانق ثاني، احتمال ممكن ما نتخانقش، احتمال ممكن يكون في توافق، احتمال اكون تعيسه، احتمال اكون سعيده. حطيت احتمالات. ايه الاحتمال الثاني؟ ومن الاحتمالات دول اخد اختيار واحد. دلوقتي انا وصلت لغايه فين بالمنطق؟ انا فكرت منطقيا في كل شيء، وده ما ياخدش مني ساعه بكتير، ومجرد ما اتمرن عليها شويه شويه شويه ما تاخدش مني حاجه، لان دلوقتي انا بشغل الجزء الشمال من المخ مبني على معلومات. فلما اجي اخد قرار، قراري مبني على معلومات، قراري مبني على معلومات. واضح الكلام ده؟ دلوقتي انا اخدت الاختيار وقررت اختيار الاولاني مثلا او الثاني او الثالث، لما وصلت هناك احط معاه شعوري واحاسيسي. بيقولوا لي ايه؟ ما حطيتش شعور واحاسيسي الاول، لان اخطر حاجه في القرار هو شعور الاحاسيس. لو خدتها الاول شعور الاحاسيس هتوصلني لايه؟ مبنيه على برمجه، لكن انا عاوز اشتغل في حاجه تكون متسلسله مظبوط. وبعد كده فاكرين رابط الذهني؟ اول ما احس بشعور الاحاسيس اعمل لها رابط واخدها في المستقبل. خدها في المستقبل. شعور الاحاسيس يعني انا قررت مثلا كزوجه تقول طب انا قررت افضل مع زوجي. ساعتها اغمض عينيا واحس بالقرار. احس بالقرار بيقول لي ايه؟ احساسي بيقول لي ايه؟ هبص لاقي احساسي كله جسمي كله بيقول لي يس كمل. يبقى قراري مبني على المنطق والاحاسيس الاثنين، والشعور والاحاسيس الداخليه والانتويشن اللي هو الالهام. في الحد ممكن اخد قرار صح، ساعتها احاسيسي عالي اروح ماسكها واشوف نفسي في المستقبل، ومهما كان في تحدي برضه هعديه، برضه هعديه. وده الغرض، ناخد قرار بطريقه متكامله اتبنت على الجزء الشمال من المخ والشعور والاحاسيس بعد كده، والالهام، وبعدين الجزء اليمين من المخ في تخيل والابتكار. وصايا 10، أول حاجة الاعتقاد، لازم الواحد يعتقد في قدراته، تعتقد في اللي أنت بتعمله، لو تاخد قرار لازم تعتقد فيه، لازم تكون واضح تماما ايه القرار اللي عايش تاخده. لو مش واضح القرار يبقى مش متزن. لازم تبقى تاخد بالك من تجارب الماضي، عندك تجارب في الماضي رائعة، استفيد من تجارب الماضي وارجع بها للمستقبل. يعني انا كده عندي اعتقاد وعندي وضوح واستغل الماضي بقدراته، وبعدين عايز التغيير الاستراتيجي. معناه ايه؟ عشان اخد قرار عن تغيير في حياتي اخده شوية شوية، اغير حبة وبعدين اغير تاني. مثلا حد يقول لك انا مثلا واحده سيده تقول لك انا متعوده ان انا اخد بالي من اولادي وبتاع، ابداي اتعلمي، ابداي شوفي محاضرات، ابداي اشتري كتب، ابداي حسني في نفسك. لان في الحاله دي وانت بتحسني في نفسك هتحسني عيلتك، مش ممكن واحد هتحسن لوحده. نفس الشيء بالنسبه للراجل، المعرفه الواحد يبدا يتعلم، لان المعرفه قوه. المثل الاعلى، اشوف مين حد مثلا اعلى بالنسبه لي واتعلم منه، اتعلم منه ابقى زيه. اذا كان هو نجح انا كمان ممكن انجح، هو معمول من نفس الخانات. الفرق بين التفكير افكر زيه، اتعلم يفكر ازاي. وبعد كده التخيل الابداعي. يعني ايه التخيل الابداعي؟ اصل مرحله ان انا بشوف نفسي في المستقبل وانا محطوط في اصعب مراحل حياتي وانا بحلها وانا بحلها وانا بحلها. وفي التخيل الابداعي التاني وانا شايف نفسي ناجح واعمل منها صوره رائعه واشوفها قبل ما انام. التأكيدات، بقول لنفسي كل يوم ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن باستمرار، ممكن باستمرار انا ممكن اخد احسن قرارات في حياتي وعندي احسن اساليب. وبعدين الممارسة، تمارس اللي انا قلته، تمارس اللي انا قلته يوميا كل يوم، خد قرار ولو صغير. يعني عارف ازاي واحد بيستعمل ايده اليمين؟ بيستعملها باستمرار باستمرار. طبعا في الاكل والحاجات دي ماشي، ممكن تتعلم تكتب ايدك الشمال، ممكن تبدا تحرك ايدك الشمال، خلي التانية. لان لو اليمين اتقطعت يحصل لها ايه؟ وقت هيدوخ. فانا بمرن نفسي بمرونة متكاملة. وقت الثقة، يعني ايه وقت الثقة؟ انا بدي لنفسي كل يوم 10 دقائق، ده الوقت اللي انا اخد ان انا واثق من نفسي. مهما حد قال لي برضه واثق من نفسي في العشر دقائق دول، مهما حد قال لي وزود عليهم كل يوم فوصلني الاحسن. وده قرار من القرارات. وبعدين المرونه التامه، المرونه التامه، المرونه التامه، المرونه التامه. بوصل المرونه تكون مرونه في منتهى القوه. وادي رساله النهارده، قرر اليوم، قرروا معايا، قرروا معايا. لا تقول لك انا قررت، قول ورايا انا قررت. لا بقوه، سيب الصوت الداخلي بقى الراخي، انا قررت تقرب اكثر من الله سبحانه وتعالى. انا قررت اهتم بصحتي، لو صحتك راحت هتدوخ هتدوخ، عمرك ما تاخدها كده، هتدوخ فعلا. اتمشى شويه كل يوم، شم هوا نظيف، اتمشى شويه وشويه شويه شويه، تحسن نفسك، تحسن حياتك، تعيش مره واحده خليها تبقى احسن حاجه. اهتم بحاجه مهمه جدا، قرار انك تتخلص من العادات السيئه بتدخل، خد بالك بتدخلك 22 صنف من اصناف السرطان، بتسبب لك الزهايمر، بتسبب لك باركنسون، مش بتاعتنا، مستورده من الخارج، ابعد عنها. تقول لك انا كانت كويسه بالنسبه لي في يوم من الايام، الوقت حان ان انا اخد احسن حاجات بالنسبه لي، اختار احسن حاجات بالنسبه لي. لازم تكون تقرر تكون زوج او زوجه او اخ او اخت او ابن او ام احسن من امبارح. كل يوم راح تكون احسن من اليوم اللي قبله، ولا تبقى صوره تبقى الاصل من الماضي. كل يوم يكون احسن من اليوم اللي قبله. وبعدين اهتم بعملك الى ابعد الحدود، لان كل ما تيجي اكتر ربنا يبارك لك في الفلوس اللي بتاخدها. وتقرر انك تعيش كل لحظة لكنها اخر لحظة في حياتك. قول ورايا كمان مرة، ممكن انا قررت تعيش كل لحظة لكنها اخر لحظة في حياتك. سلم على الشخص اللي على يدك الشمال وسلم على الشخص اللي على يدك اليمين. Do it. قول ورايا ممكن. ان شاء الله ممكن. ومشكل جدا سمعتني الوقت ده كله، واشوفكم ان شاء الله بخير قريب جدا.